ادعو سليمان وبيته ليس كل دين غيري من دين كلا ابراهيم برضو ان تاخد انت كل انبياء دين ده يبقى ايضا عايز آل محمد مش كل ده آل ابراهيم عايز من دين حسن والله مش معايا آل محمد لا هم لا نسلم الى الصلاه انما لو جاء آل ابراهيم ده انبياء ما تجيش دي كل ازاي بقى ده لو خالف وسلم كثيره اذا جاء محمد عليه الصلاه والسلام هياخد من الالف دول كام بيجيك دي عايز تخلي محمد آل محمد زي آل ابراهيم ما تنساش ان محمد اصلا من آل ايه ابراهيم فلو انت حتى محبين ابناء عم بيقعد في كريم الثاني الارض الثاني واحد حوار كل ثمانية لان عليه ايه لان يقضين ما ليس كانبياء يبقى محمد ابها فتحت مهنين في العمية المتين يعني الاسف الثانية فتالي وصل لكام يبقى الارض في الارض لحم زي اغلوة ايه ابراهيم بتخلص ليه اللي قرأها وصفها ابن الصوت وعلى وقت القوية الجميلة ومن هذا هو المعنى هم من هذا المعنى كان من بدأ ان تصبح من هذا المعنى هو من يهودها وضع لسفر الجلاء ونكمل ان تغلق البركة عشان ما نتعلم من التشهد اللهم بإذن الله فلا يبقى الأحد اللي يؤمن أن يشرح روزة تحت الكتاب بإذن الله يعني قرن السبب للأحد يعني الأحد يؤمن الأحد يؤمن الأول في الجنة بإذن الله على الأقل أي انتقل في الجنة الصلاة تشرح روزة تحت الكتاب وعين الأحد إن شاء الله ثم السؤال أيضا سؤال آخر على يضع من القيم وهو أيضا هذا السؤال لماذا في كل الصور تقول على محمد وعلى آل محمد أن عند إبراهيم تقول إن إبراهيم وإن آل إبراهيم وفي رواية إبراهيم وآل إبراهيم لماذا يختار يختم في فعله أن محمد وآل محمد فالد اما ابراهيم وآل ابراهيم ففي الاخبار بالفرق وفي الطلب يستحب التفصيل والالحاح في الدعاء والإطالة في الكلام لما سأل الله عز وجل يتكلم طلبا اما في ابراهيم هل فمجرد تخدم فالاستفار اولى لا في شيء ثاني ابراهيم وآل ابراهيم ومن انت ايه تخبر تقول على ابراهيم او على آل ابراهيم وممكن تقول ابراهيم وآل ابراهيم يا محمد لكن كل الصور لما صلى على محمد وعلى ايه آل محمد يعني تطلب الصلاة بهذا الطلب الاحب والاحسن والاقرب له ان يكون مفسرا يعني الحاح ولذلك ابن القيم يجيب يقول اقطع مثال فلما جاء ذكر محمد وآل محمد من القران جاء الاقتصار على احدهما في عامة الحديث وجاء الاقتصار على ابراهيم وآل في عامة فابن القيم مسكت عند الروايه من على ابراهيم وعلى ايه قال لما ذكرنا ذلك من قبل فاقول لجواب ذلك اما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل ذكرت في مقام الطلب والدعاء واما الصلاه على ابراهيم فانما جاء في مقام الخبر وذكر الواقع لان قال انهما صدق محمد وال محمد جمله طلبيه وقال وكما صليت على ال ابراهيم جمله خبريه والجمله الطلبيه اذا وقع في واقع الدعاء والسؤال كان لفتها وتطويلها انسب من اختصارها وحجها ولهذا يشرع تكرارها وابجائها واعادتها فانها دعاء والله يحب الملحين في الدعاء ولهذا ثبت كثيرا من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم فيها من بسط الالفاظ وذكر كل معنى لصريح رجله دون الاقتصاء بدلاله اللوم الاخر عليه ما يشغل ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي الم راي مسلم في صحيحه اللهم اغفر ما قدمت وما اخرت وما اشرت وما اعلمت وما انت على من مني انت مقدم وانت مؤخر لا اله الا انت ومعلوم وما لا فيه اغفر لي كل ما صنعت كان اوجب ولكن امثال الحديث في مقام الدعاء والتضرع واظهار الانابيه والاستقرار واستحضار الانواع التي يطلب العبد منها تفصيلا احسن وابلغ من الايجاز ونخفي الخلق وهكذا وذكر على ذلك امثله كثيره لان الخبر هو خبر عن امر قد وقع وانقضى لا يحتمل زياده النقصان فلم يكن في زياده لا تلزمه كبيرة فائدة، لكن ليس المقام مقام الإباحة والتفاهم للمخاطب ليحسن معه البسط والإطمار. لأنك تخطي إلى ساعة الله عز وجل، تخطي إلى الله عز وجل، تخطي إذا العاصمة أفلام فاكر ابن فلان واللي كان سواء فاكر لا تقول خير ربنا من الطلب مثل محمد لا تكون كما هي دائما. تتوقع من حاله البركه فلا يخفى عنه من المحاول الاختصار. هذا الكتاب هو جاء لشان فانا اتيك بقراءته لي شفت كمان مواضيع الحلقه النبي عليه الصلاه والسلام وذكر 40 ما جاء بالنسبه 40 ماذا وذكر فوائد الصلاه على الله كمان وشمراتها مما كان يرغبنا في كثره الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. كثير من الناس يؤمن بالصلاه على النبي على الفتن ينتظر فقط بمحضن النبي عليه الصلاة والسلام ونبع عليه الصلاة والسلام لمن ايه؟ يبدو لك من اعراض عمية بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولهم ما يقول الناس حاجة مش من في الناس حاجة شكرا الناس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحديث المجيد نحن لذلك ارجعون ناطم ذكره ابن القيم في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر ثمراتها بعد البركة وبارك على محمد وعلى آل محمد خلص كل التشاور انتهى للصلاة والانساء حتبقى بس متأكل ايه البركة دي وبعدين مسألة التسليم بس اذا انتهينا من دروس الصلاة الا شرع زكاة الفطر وانسان من الاخلاص او نقول كل الاشرطة في الاخلاص تقوى الكثيرون اما الزكاة عن ثلاثة لا بد ايها من شرحهم باذن الله تعالى وسنعيد فيها كثيرا جدا من المعاني لانها ام الكتاب. ايه البركة يعني انت بركة ايه أول حاجة البركة من أولي والدية شكرا كل ما أخذها وتغيير الدعاء بالنماء والزيارة كما تقول لها ذكر فينا إيه أعطل شكرا حقيقة البركة الثبوت واللزوم والاستقرار يعني حاجة بتثبت وتظن تستقر مش خاف إنها إيه تظن أبناء البركة حقيقة كلمة البركة الثبوت بس واللزوم والاستقرار من ايه بركة البعوض اذا استقر على الارض والمبرك موضع الاذن وكل شيء ثبت واقام فقد ايه برك. حتى انت تقول بكلامك العادي العميق لو عما تقول انا بركت خلاص بركت يعني ايه يعني خلاص ثبت انا بنساء انسان خلاص انا بركت بركت بقى انا بركت هو بركت مش اسمها بركت لا برك لا يقصد نفس المعنى ان ايه ثبت انا مش انسان خلاص وخلالك الثموت والنزوم ورد والانتقام وقل بشيء ثبت وقام بقد بقى والبركة كون بركة عام ايه الحوض كل حوض لان ما بها من الماء يثبت وايه لا يتحرك لا يمين ولا شمال ولا ثالث ومستقيم ولا يزم الى ان يأثم فاسمه ايه البركة وقامة الماء فيها كالحوض. القرآن أحق أن يسمى مباركا من كل شيء لكثرة خيره ومنافعه ووجود البركة فيه. تباركة معنى وين وزن وزن تبارك ايه وتعالى وتعالى وتعالى وتقدر ولا يدل على السعة والمبالغة ولا نسينا الكلام ده وتبارك على وزن تفاعل فتعالى من العلو فدي تباركة تفاعل من البركة للسعة والمبالغة والغريب لله ان في القران احق ايه احق شيء يسمى بانه مبارك هو ايه الذكر المبارك في القران فالتغارب عرفناه وسلطه واذنه فان الله سبحانه احق بذلك واولى به من كل احد ليه فان الخير كله بيد من الى تبارك يكون مش هو البركه الزكيه واللزوم والاستقرار والثبوت ومن نقل الزياده يبقى حق ايه الله سبحانه وتعالى من توقعنا ايه تبارك من تبارك سعه المبالغه يبقى الخير كله عنده يبقى عشان كده كلمه ايه تبارك يبقى اول ما تقول تبارك معناها بتذاكر نفسك لاي شيء لان الخير كله بيد الله ادي كلمه تبارك كده في النهايه واضحه دي ولا صعبه لان ما تذكرش كلمه تبارك معناها ايه الخير كله مش كل بعد كده ابدا لازم لازم سبحانه وتعالى عز وجل وكل الخير فيه وتفاوته كلها صفات كمان فان الخير احق بذلك واولى من كل احد فان الخير كلها بيده وان كل الخير فيه وان صفاته كلها صفات كمال وان افعاله كلها خدمه ورحمه وسعه وخيرات لا شر فيها فإذا كان العبد مباركا يكفر تقولك ولد بس ولد مبارك تشيح يجب تتحط الحارة الحارة تكرم ليه؟ ولد مبارك يعلم الناس الخير لكفرة قوله ونفعه واتصال أسواب القول فيه وحصول ما ينتفع به الناس منه فالله تبارك وتعالى أحق أن يكون متباركا وهذا سماء الشيء للعظمة والرفعة والسعة فهو دليل على كفرة قول الله ودوام قول الله واتباع انتظار الكمال في الله وأن كل نفع في العالم كان أن يكون فللنفع وإحسانه سبحانه وتعالى وعز وجل. وذكر الله عز وجل تباركه في القرآن في المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال والعظمة ورفع الدالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته وسائر صفات كماله من إنزال الفرقان وخلق العالمين وجعله البرودة في السماء والشمس والقمر إلى آخر ما شرحناه في التبارك سابقا. فتباركه سبحانه صفة ذات له وصفة فعل ولا لا؟ والذي يدل على ذلك أنه سبحانه أثنى التبارك إلى فيه تبارك اسمه رب وبركة الاسم بركة الايه المثنى. فإذا كان الاسم قد تبارك فكيف بالمثنى سبحانه وتعالى وعز وجل تبارك اسمك وتعالى ايه ربك؟ فالبركة في اسمه تعالى وفيما سمي عليه فإن بركة الاسم تابعة لبركة المثنى وكذلك نفس المعنى بايه سبح تابع لتصبيح الايه المثنى. يبقى التبارك عايزين عبارة بقى نحفظ بيها التبارك ثمن كف لأن حفظ المتون ثاني جدا في طلب العلم. يقول ابن القيم تباركه سبحانه دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلومه وعظمته وتقدسه ومجيء الخيرات كلها من عنده وتبريكه على من شاء من خلقه ابن مهم أوي تبريكه على ايه من شاء من خلقه. يبقى الذي تبارك الحق اللي عنده يبقى احنا عايزين منه خير على النبي عليه الصلاه والسلام. اذا لا يكون الخير الا من الله اذا انت عاوز خير من الله الكلام تكلمه من مين؟ من الذي تبارك من الذي ايه تبارك. اذا بارك على محمد وعلى ال محمد من يتذمر اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والال ما اعطاه لابراهيم وايه واله بالمعنى الذي ايه الذي شرحنا وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم أي على آل إبراهيم أي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذا البركة دي معناها إيه؟ معناها إيه في النهاية؟ أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تنتشر ولا لا؟ مش كل واحد يسأل من القوم بيبقى النبي أجر زي أجر النبي صرعه ثم يقول بركة ولا لا؟ ما هي البركة؟ تسأل الله عز وجل أن يبارك على النبي عليه الصلاة والسلام يعني الخير يستمر الاتباع يزيدون الرقعه الاسلاميه تنزل ان يحكم بما انزل الله ان يتبع المسلمين ما نهج الرسول عليه الصلاه والسلام هذا البركه من بركة النبي عليه الصلاه والسلام وعلى ال محمد ومن البركه ايه اللي احنا فيه ده العلم ينتشر والعمل وهكذا دوام الخير ثبوته استقراره من اسمع عن الكلمه. اما تتبع كلمه البركه بقى هي كثيره جدا كما ذكرناها سابقا في الاذكار والمعاني السابقه الحمد لله رب العالمين. وفي الاخر هناك حديث من شرحنا الحديث طبعا وشرحنا المجيد من اجل التاهب من اجل الصلاه الابراهيميه هناك حديث مجيد لقد طلبت للنبي حمدا عليه الصلاه والسلام وطلبت للنبي ايه مجدا شوف ما انت بتقول له الصلاه يعني صلاة عليه ولا ايه وعايز الخير اللي منتشر واسع اوي اوي اوي من كل ناحية فيه في قليل وبعد كده في اتباع عزيز ومن يبارك عليه اساسه ان يسترعاه خلق كثير وبالتالي كل واحد من اتباع ما بيعمل خير بيتكتب لمين برده والنبي عليه الصلاه والسلام بيمدل من بركته مش كده؟ مين اللي يدي الخير ده كله؟ من عارف ان الله يا رب كل الله كل هذا الصلاه عبدنا على الشيخ مش عارف مين ده حبيبي اللي يدي الخير اللي هو الحبيب اللي انت طالب حمده ليه؟ صح صح لان انت تطلب الحمد للنبي عليه الصلاه والسلام هو محمد يا احمد لا يزوده من الصلاة البعيد هو هيزود عايز حمد يبقى عايز يريد حاجه كما قال سيدنا عمر بن عباده اللهم هب لي حمدا ومجدا لا نجد الا بفعال ولا فعال الا ايه؟ الإمام اللهم لا سهل ولا سهل فهل من يوم تقول حمد لله مرسل انت تسأل الله أصلا حمد لله مين يجيب لك الحمد لله حبيب المجيب ودي اسم القرآن ده رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه خميغ مجيب قال له ايه فهذا ده في أفضل من خشر حبيب المجيب الآن ولكنه سأخطأ والحمد لله تفسيرا في المدى من أجل ايه من أجل يقول لك حبيب المجيب أخذ اختصارته حمد والمجد حمد ايه لقد سأت الحمد الذي يقرأ عليه بسبب كثرة محامده على تقول بجي اصل محامده خلاص كل سنة مات على سنة ثلاث وعند الله مرات طب ماش وقفة الحمد لله يقع ايه عليه ولا لا طيب وعليه نجي البركة مش نجيب بالسعة في الجلال العظمة والاكرام ولا لا مش البركة تضب الكرم برضه ده الموز اصلا ده الموز قال ايه قال انما يكون في الاباء ليه الاباء ان كانوا كرماء الى بلو امجاد امجاد خبير اعزاء ان كانوا كرماء ثم الى جاء الكرم مش هيعمل مجيب طلع فانت عايز السعة في العظماء الشرف العالي والعزاء السلام والكرم كمان ان يعطي الله بالكرم حتى يعطي المكان محمود الى انك حميدا مجيب طبعا يحسن هنا ايضا ان اقرأ لكم نفس كلام القيم في ذكر الاسمين الحميد المجيد عقب شرحه لكلمة الايه البركة وما جاء فيه والمقصود الكلام على قول ذلك على الحمد لله على الحمد كان رفع على اي الرؤون فهذا الدعاء يتضمن اعطاءه من الخير ما اعطاه لآل ابراهيم وادامته وسلوكه له ومراعاته له وزيارته هذا حقيقة البركة هذا حقيقة البركة قال تعالى والسماء الحسنة من الصالحين وباركنا عليه على ايه إسحاق انت عارف تبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على آل إبراهيم قال تعالى رحمة الله وبركاته على أهل البيت إنه حميد مجيد آمن بك ومرة اختار في الوقت آمن بك في كثير من الناس متعرفين عن القدر لأهل بيت إبراهيم فعند بقرة الحميد المهيد حقرأ ولايك المناقب لأهل البيت أهل البيت إبراهيم عليه السلام لما الأنبياء ولا لا وذلك إبراهيم في واحد يشتغل يهيد إبراهيم من إسماعيل حق يعقوب بعدين مين مين يوسف مين يخرج بقى عند بني إسرائيل كله من إبراهيم شوف بقى أهل البيت ما شوف ابن القيم حقوله يقول يا هؤلاء انبياء بني اسرائيل لا تعلق لنا به بل ياخذ بعض الجهلاء هم قليل يعني بعض الناس ما عندوش علم لكن ما لي علم من ما لي انبياء بني اسرائيل ما لي من محمد عليه السلام يقعد يعني يقعد بقى يعني في مره استمتع ده مطلوب تعظيم النبي ولكنه كانه يقلل من شانه انبياء بني اسرائيل ولا شيء من تقول كما صلوات على علي ابراهيم يذكرك بعظمة انبياء من يقول لنوع انبياء الله سنة صلى الله عليه وسلم بل يجب علينا احترامهم وتقوهم وإيمانهم ومحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولما كان هذا البيت المبارك المطهر اشرف بيوت العالم على الاسلام فاتهم الله سبحانه وتعالى به خطاب اسمع ده اسمع ان القول ده ايه هيقول ايه في الخطاب فيه يقول منه انه جعل فيه النبوة والكتاب فلم يأت بعد ابراهيم نبي الا من اهل بيته ومنه انه سبحانه جعلهم ائمة يهدون بامره الى يوم القيامة فكل من دخل الجنة من اولياء الله بعدهم فانما دخل من طريقهم وبدعواتهم واضح الكلام ولا الشرح واضح جدا سهل يا مناقب قال ومنها انه سبحانه اتخذ منه خليلين ابراهيم ومحمد عليه محمد عليه السلام من اهل ابراهيم ولا لا وقال تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لا اتخذن خليلا فاتخذ ابراهيم خليلا وهذا من خواص هذا البيت ومنها انه سبحانه جعل صاحب هذا البيت اماما للعالمين كما قال تعالى وهو بسنه ابراهيم ربه بكلمات بعثمهن قال اني جعلك الناس اماما الايه ومنها أن يجمع على يديه بما أبيت يجوز عليه قيام للناس وقلة لهم وحجا فكان هو هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. ومنها أن الأمر عبادة بأن يصلوا على أهل هذا البيت كما صلى على أهل بيتهم وسلفهم هم إبراهيم وآله وهذه خاصية لهم. ومنها من خصائص إيه؟ بيت إبراهيم يعني أهل إبراهيم. ومنها أنه أخرج منهم الأمتين المعظمتين التي لم تكن من أهل بيت غيرهم وهم أمة موسى وأمة محمد. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فكان 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله. ومنها من مناقب أهل إبراهيم وخصائص أهل بيت إبراهيم أن الله سبحانه أقصى على اللسان صدقا لسانا حسنا في العالم فلا يذكرنا إلى الاستماع عليهم والسلام عليهم قال تعالى وتركنا على في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجد المحسنين. ومنها جعل أهل هذا البيت فرقانا بين الناس فالسعداء أتباعهم من حبوهم ومن تولاهم والأشقياء من أبغضهم وأعرض عنهم وعاداهم فالجنة لهم وأتباعهم والنار لأعداء المخالفين. عايز تقول أهل بني إسرائيل دول وأهل بيت إبراهيم دول وأهل إبراهيم دول شوية يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الله سبحانه وتعالى ذكرهم مقيما بذكر فرقان إبراهيم خليل الله ورسول الله ونبي الله ومحمد رسول الله وخليل الله ونبي الله وموسى كلم الله ورسول الله قال تعالى النبي يذكر بنعمته عليه ورفعنا لك ايه ذكرك. قال ابن عباس رضي الله عنها اذا ذكرت ذكرت معي فقال لا اله الا الله محمد رسول الله في كلمة الإسلام وفي الأذان وفي الخطب وفي التشهدات وغير ذلك. ومنها أن سبحانه جعل ثلاث رسوم من شفاء الدنيا والآخرة على أيدي من شقائد أسف الله من شقائد الدنيا الآخرة على أيدي أهل هذا البيت فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤها ولهم من الجسام في القبر الأولين والآخرين من أهل السعادة والأيدي العظام عندهم التي لا يجازيهم الله التي يجازيهم الله عز وجل عليها. ومنها أن كل دار ومسعود وعمل صالح وطاعة لله تعالى حصلت في العالم فلهم من الأجر مثل أجور عامليها فسبحان من يختص فضل من يشاء من عباده. ومنها أن سبحانه وتعالى قد جمع الطرق بين وبين العالمين وأغلق بينهم الأبواب فلم يفتح لأحد قط إلا من طريقهم وبابهم. ومنها أن سبحانه قد من العلم بما لم يخص بآل بيت سواهم من العالمين فلم يطرق العالم أهل بيت فلم يطرق العالم أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وثوابه وأعقابه وشرعه ومواقعه وبعه وهذا من وملائكته ومخلوقاته منهم فسبحان من جمع لهم علم الأولين والأخرين. منها أنا سبحانه قسم منك قربي ومحبته وقربه والاتصال به بما لم يخص به أهل بيت سواهم. ومنها أنا سبحانه مكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها وأعطى عليهم أهل الأرض ما لم يحصل لغيرهم. ومنها أنا سبحانه أيدهم ونصرهم وأذكرهم بأعدائه وأعدائهم به أن يدعوهم. ومنها أنا سبحانه محى بهم من أهل ولمسكها ما لم يمنع سبحانه واصلا من المحبين في قلوب العالمين ما لم يغرسوا لغيرهم. ومنها انه سبحانه جعل اثارهم في الارض سببا لرخاء العالم وحيه فلا زال العالم باقيا ما بقيت اثارهم فاذا ذهبت اثارهم من الارض فذاك اوان خراب العالم. قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشان الحرام والهدي والخلائق. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها لو فرق الناس كلهم الحجة لوقعت السماء على الأرض. فقال لو ترك الناس كلهم الحجة لما نعلم. وأكبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يرفع الله بيتهم من الأرض وقيامهم من المصاحف وصدور الرجال فلا يبقى في الأرض بيت يحج ولا كلام مثله فحينئذ يقرب خراب العالم. ويقول الناس اليوم إنما قيامهم بقيام آثار نبيهم وشرائع بينهم وقيام أمورهم وحصول مصالحهم واندفاع الأمن عن دوائر الشر عنهم بحسب ظهورها بينهم وقيامها وهلاكهم وعنتهم وحلول دوائر الشر بهم عند تعثرها وإعلاج عنها والتحاكم إلى غيرها واتخاذ سواها وتأمل تخطيط الله سبحانه من سلطه على البلاد والعداء من الأعداء علم أن ذلك بسبب تعثرهم لدين نبيهم وسنن وشرائعه فسلط الله على من أهلكهم وانتقم منهم حتى إن البلاد التي لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وسنن وشرائعه فيها ظهور دفع عنها بحسب ظهور ذلك لهم فإن في عصر قوي فكيف بعصرنا نحن الآن وهذه الخصائص أضعاف أضعافها من أثار رحمة الله وبركاته على أهل البيت. فلهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على هذا البيت المعظم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ومن بركات أهل هذا البيت أن سبحانه أظهر على أيديه من بركات الدنيا والآخرة من المضر على أيدي على يدي أهل بيت الغيرين. ومن بركاته وخصائصهم أن الله سبحانه أعطاهم من خصائص ما لم يعط غيرهم، فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من ذبيح، ومنهم من كلمه تكليما وقرنه نزيلا، ومنهم من اعطاه شكر الحسن عليه السلام وجعله من اكرم الناس عليه، ومنهم من اعطاه ملكا لم يعطي احدا غيره، ومنهم من رفعه مكانا عليا. ومن خصائصه وفاته على اهل الارض ان الله سبحانه رفع العذاب العام عن اهل الارض بهم ولبعثتهم. وكانت عادته سبحانه في امم انبياء قبلهم انهم اذا كذبوا انبياءهم ورسلهم اهلكهم بعذاب يعمهم كما فعل بقوم الريس نوح وعود وقوم صالح وقوم لوط الى اخر مره كانوا من القوم. ثم ذكر كلاما جميلا بعد ذلك عن الحميد المزيد، لكن من اختصرت لكم كل هذه ثلاث دقائق وقفتان، يعني عليكم انتم بعد الرجوع الى ما ذكرنا وانا اختصرت طبعا ذكرت كثيرا قبل ذلك. يتوقع السلام، ايه السلام؟ ايه السلام؟ كل اختصار. وبعد ذلك عليك انت ايضا بالرجوع الى ايه؟ الى كتاب الصلاه بن سلم ايضا، وهو ينكر ماذا بالسلام. انت بنادي الله عز وجل في خصم الله عز وجل في امان في خير. الان انت هنا هي ملك الملوك، الان انت من صرف من الصلاه الى الدنيا لتلتقي بالشياطين من الجن والانس، ولا لا؟ فلا تامن على الصفه الشرها ابدا. كيف تسلم حتى تعود لتقف بين يدي الله؟ كيف تسلم؟ اما لك بالسلام الا من السلام. ومن اجل ذلك الشرعه في النهايه ايه؟ نفتخر بالله يدعو الملك الملوك عاوز الهديه التي دعيت لها قبل كثير، ثم عاوز عباءه تنتفخ بها وحيث تتحصن به الى ان تاتي لله مره اخرى في السلام. هذا السلام لا نختصر الذي قد ذكره ايه؟ ابن القيم رحمه الله. طبعا برضه لسه في مسائل السلام، يعني ذكر طويل في مسائل السلام ايضا، لكني يعني بس مش عارف من حيثرد الكلام ده الشريط ليه هذا المعنى. عند تذكرك المعنى وانت عليك ان تستشعر ذلك. ليه مش عارف فعل كده لما تلوت في كتاب الثلاث في اخر على يقول ثم قتل بتسليم وجعل تحليلا لما لها يخرج به المسلم منها كان يخرج بتحليل حد منه، وجعل هذا التحليل دعاء الامام لمن وراءه بالسلامه التي يعني السلام عليكم التي اعطيه الخيط واساسه. فشرع من ورائه ما تحلل بمثل ما تحلل به الامام، وفي ذلك دعاء له ليسلم معه للسلام. ثم شرع ذلك لكل يسلم وان كان منفردا ترى احسن من هذا التحلل السلام، وكما امرنا احسن من كون التكبير تحريما وتنزيهه عن كل نقص وعيب وافراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه وزياده في هذا التكبير. فالتكبير يتضمن تفاصيل افعال الصلاه واقوالها وهيئاتها، فالصلاه من اولها الى اخرها تفصيل مبني لأنه تحريم أحسن من هذا التحريم أو يتضمن الإحسان إلى إخوانه المؤمنين. لأنك تقول السلام إيه؟ على من؟ عليكم من؟ ورحمة الله السلام إيه؟ على من؟ على من؟ على إخوانك ولا لا؟ وأخوك السلام إيه؟ عليك ولا لا؟ في من القلب يقول لك إيه؟ أي تحريم أحسن من هذا التحريم؟ المتضمن لخدمة التحريم ده الله أكبر، لأي تحريم أعظم من هذا التحريم؟ أي يتضمن الإحسان إلى إيه؟ إخوانه المؤمنين. فافتتحت بالإخلاص وختمت بالإحسان، فافتتحت بالإخلاص وختمت بالإيه؟ بالإحسان. أما بعد في المسألة الثامنة والعشرين التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في المسألة الثامنة والعشرين في شرح اسمه تعالى السلام، اسمع يقول ما السر في كون الصلاه في اخر الصلاه؟ والثاني لما كان معرفا؟ كيف السلام عليكم ليه؟ اظنني شرحت فعلا تسميت على السلام والمسائل دي. لما شفت؟ لا الجواب. اما اختتام الصلاه به فموقف جعل الله لكل عباده تحميلا منها. فالتحليل من الحج بالرمي وما بعده وكذلك التحليل من الصوم بالفطر مع الغروب فجعل السلام تحليلا من السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحليل التحليل وتحليل التسليم تحليلها هنا هو بابها الذي يدخل منه اليها يدخل منه وتحليلها بابها الذي يخرج به منها فجعل التسليم باب الدخول والتسليم باب الايه الخروج لفكرة بديعة بالغة يفهمها من عقل عن الله وأنزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم وسافر فكره باستخراج حكمه وأثاره وبدائعه وتغرب عن عالم العادة والإنس فلم يقنع بمجرد الأشباح حتى يعلم ما يقوم بها من الأرواح فإن الله لم يشرع شيئا سدى ولا خير من حكمة بالغة بل في طوايا ما شرع حكمة بالغة بل في طوايا ما شرع الأمر به من الحكم والأسرار الذي تظهر العقول ما يستدل به الناظر فيه على ما وراءه فيسجد القلب خضوعا وإذعانا فنقول وبالله التوفيق شوف عبارة ابن القيم واحد ما حالا ان يكون جاهز ومزاج عال العال ويصحح عشان يمشي عبارة ابن العرش من هو فعل ذا كانوا المخلصين العاملين شرح الله عليهم نسأل الله عز وجل ان يجزيهم عنا خير الجزاء وان يفتح على توفيقهم عليهم الامر في الله سبحانه وتعالى لو شاء لفعل فنقول وبالله التوفيق لما كان المصلي قد تخلى عن السواجد وقطع جميع العلاق ونحن جينا عشان مش موجود عشان وتطهر واخذ دينته وتهيأ للدخول على الله ومناجاته شرع له ان يدخل عليه دخول العبيد على الملك فيدخل بالتعظيم والايجاد فشرع له المخصوص والاطلاق في جانب المحذوف المجرور الاكبر من كل شيء يعني ما لا يوجد في غيره ولهذا اكان الشرع ان غير هذا اللون لا يقوم مقامه ولا يؤدي معناه ولا تنعقد الصلاه الا به ولا قلت الله اكرم وصليت لا تنعقد الصلاه له لا قلت الله اعظم وصليت لا تنعقد الصلاه لذلك لابد ان تقول الله اكبر الا بالسنه وهذا الحديث فجعل هذا اللون واستشعار معناه او فجعل هذا اللون واستشعار معناه والمقصود باب الصلاه وهو يدخل العبد على ربه بالذنب فانه اذا استشعر بقلبي ان الله اكبر من كل ما يغفر بالبال استحيا مني ان يشغل قلبه في الصلاه بغير الله فلا يكون موصيا لمعنى الله اكبر ولا مؤديا لحق الله اكبر ولا اتى البيت من باره بل الباب عن المسجد الا ان يكون من شغل الدين الذي قلنا وهذا باجماع السلف انه ليس للعبد من صلاته الا ما عقل منها وحضره بقلبه وما احسن ما قال ابن فارس ابن الجزيم رحمه الله في بعض وعظه يقول حضور القلب اول منزل من منازل الصلاه يا الله من يصلي قلب حضرته او صليت اول منزل من منازل الصلاه فاذا نزلته انتقلت الى بادية المعنى بادية المعنى يعني مجرد حضور القلب ليك على ايه بادية المعنى فاذا رحلت عنها انخت بباب المناجاه اذا رحلت عن ايه عن المعنى يعني ترحل عن المعنى في علمك ان شاء الله نقل لما تساعد الاشياء اللي ذاكت دي هنا اشياء دي ايه لما كانت عصورة في بحر في علم الفلسفة شو شايف انت الكلام بعد انت جاي من الحياة وصلت وقال الله قلت له ونفس كتير قلت له من الانفعال همسمع روح رد ابن الخير شو بيقوله ده ابن الجوز حق من القلب قلت ابن الخير ده الانفعال ده ابن ابن الجوز يشد بيلا اصحاب الخير وبعدين المعاني او مخاوف المعاني ابدا بقى في الله لا لا الله لا احنا نطلع على نفس المعاني كمان لا انا مش انا مصلي ولا ايه لا ما في لا صلاه تعالى فاذا رحلت عنها انخ عن المعاني انخت بباب المنجاه فكان اول فعل الضيف اليقظه وكشف الحجاب لعين القلب اول كرز من كرز انت بتبع يمين بالصلاه يبقى فيها ايه المربي يقول لك ايه؟ مفيش شيء بقى، يقول لك الفتح ده، بس الفتح ان انت تبقى ايه؟ حضرت قلبك وفعلت المعام خلاص تبقى ايه الخير ازاي؟ شو هو ابن الزايد؟ فرد عيدا بمعاملته بالثلاث بكشف الحجاب لعلم القلب، فكيف يصنع في دخول نفسك؟ من لا خرج الى الباديه سبحان الله العظيم، واحد ما يشتغل تقديم الاطفال السعوديه خالص، يخش مكه ازاي؟ وراح تبع اصلا، بدل ما يروح هناك الباديه اصلا في باب الجزيره، اللي هو يروح مكه. بس طلع عندي بدل ما يروح بتاع زمان، شو ما تصحى هناك الباديه الايام، شو ما تطلع مسافات، مع اعتقاد كمان على السنين. ولا بتستهلك في السهل مع المحضر والخالي وفاهم معانا. من خارج اول دبي وقد وقد البعث قلبك في كل وادي فربما تفجعك الصلاه وليس قلبك عندك قد تبعث قلبك في كل وادي فتجد من جلد الشعيش من الوقت ما كان شخص طلبنا الان او ما مصلي الله اكبر بس يبدا بقى ايه شوف تحضر كل المصايب خلي المصايب عشان الصواب ده اللي ايه كل حاصل ان الله ان الله شايف بس على اي مصيبه حصلت للانسان بس احضر ايه قالت لي وقلت لي وفلان عمل ايه وايه ده ضايقك ازاي وايه ده اعتدى عليك وده ظلمك ازاي يا اخي ايه ده انت مين هو الله الان تبعت قلبك في كل راجل بلا تفجعك الصلاه وليس قلبك عندك فتبعث الرسول ورائه فلا يصادفه فتدخل في الصلاة بغير قلب. من قلبك ايه؟ فما اخذتيش اصلا. والمقصود انه قضية بالعبد ان يقول بلسانه الله اكبر وقد امتلأ قلبه بغير الله. فهو قلة قلبه في الصلاة ولعل الى واحد الى ماذا يربيه في شيء منها سألني الله اني رجعون. فلو خضع حق الله اكبر واتى بيتا دامك لدخل ايه وانصرف بانواع السحب والخيرات اي الله والله لو دخلت الصلاه الباديه شاء الله اكبر تستحضر المعنى ده مش هتنصرف الى الصلاه باذن الله الا وقد انصرفت عند حمل زكايا السحب وايه وخيرات من الله سبحانه وتعالى لازم تحط الصلاه لازم قراءه خشوع وتضرع فهذا العدل في القلب واخدين ما تسجلش في الشيخ الكلام ده ما فيش مساله 22 في بدايه الفوائد غير دخل الثلج خلاص نخلي الشيخ السابع ده ساعتين ولا ايه؟ مش عارف انا شو حد سابق الكلام ده بدون ما تفصل من السحب والفرغ الى نوع السحب والخيرات فهذا الباب الذي يدخل منه المصلي ويفتح ريه واما الباب الذي يخرج منه فهو باب السلام اي يقرا منه احد الاسماء الحسنى فيقول خلي بالك مستقح لصلاته بشيء تبارك ايه وتعالى لانه ختم الله باسم الاسم يبقى انت دخلت الصلاه باسمه ايه الله اكبر وختمتها باسمه ايه السلام يعني انا لا اسماء ولا لا بس فيكون ذاكرا باسم ربه اول الصلاه واخرها فأيرها باسمه وآخرها إيه؟ باسمك فدخل فيها باسمه وخرج منها باسمك مع ما في اسم السلام من الخاصية والحكمة والمناسبة وانفراد المصلي من بين يدي الله فإن المصلي ما دام في صلاته بين يدي ربك فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخشاه بل هو في حماء من جميع الآفات والشرور فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى ابتلعته الآفات والبلايا والمحن وتعرضت له من كل جانب وجعل الشيطان بمصائبه وجنده فهو متعرض لأنواع البلايا والمحن أول ما تطلع من الصلاة لا الهم من كل فإذا انصرف من بين يدي الله مشطوبا بالسلام لم يزل عليه حافظا من الله إلى وقت الصلاة الأخرى وكان من تمام النعمة عليه أن يكون انصرفه من بين يدي ربه بسلام يستصحبه ويزن له ويبقى معه فتدبر هذا السر الذي لو لم يكن في هذا التعليق غيره لكان كافيا فكيف يفيد من الأسرار والفوائد ما لا يوجد عند أبناء الزمان عندها ليش تخصيم الرسمة والسلام ودي مسألة حيني عشين هم يقال لك لو ما كانت الشرعة لا تهي الخير من جاد الفهم الجد والله في ذلك هل ابن الخير بينا يذكر الإنسان هل؟ لما ذكر ربك لما ذكر العلم والمادة اللي يقولها ذكر العلم والمادة اللي يحصل مثل ذلك لأن ابن الخير في زمانه بالزرع الكهندس لن أنا بعضه بالضبط من مدى الشعب كان بلاقى ايه ونجيب اكثر الناس عن الله هذا جدا ده شق على الامر خالص يعني هو ده اللي خلى احد ينفعله شو من خلفه فكيف وفيه ايه من الاسرار والحوايج ما لا يوجد عند ابناء الزمان ابناء الزمان من كي ما لا كان عليه جلاله والحمد في ذلك الله وحده فكما ان المنع النبي هو الله وحده فالمحمود عليه ايه جد من خلفه هو الله ايه وحده وقد عرف بهذا السؤال الثاني وهو مجيء السلام هنا معرفا بكل حال السلام يكون دائما على اسمه تعالى ايه السلام ولكن هذا اخر الكريس من فات السلام عليك فليلة قبل الاختصار لجاءت مبالغا ضخما وبيتكلم على ايه على السلام هذا وان يتعرض فيها الى المسائل المشتوره في الكتب من طريق السلام ومسائله فانه يمئة منها اضع فليعطينا من هنا والحمد لله رب العالمين عارف يقول لك بقى الاختصار ده ايه كم تشهر في بداع الشهاد بداع الشهاد ايه مثل وصف بيها كان مولا تنفح ايه او مصرح السلام اعجب ما السلام سلام عليكم ورحمة الله طبعا طرح فيها في التشهد وفي السلام كلام رهيب وفي البركات وفي البركات اختصرت لكم كثيرا من الله اخص عليكم ايه؟ انا كنت صفحة في الجو ومعنى في ذكر ما تصفحة والكلام ذا وكلها ايه حصلا ومعنى في ذكرها لو لك مصارك ايه وكده اختصر وكده اختصر بالمرة عايش فترة بقى اللي حميد اللي هو صفحة مثل الزراء الاسهام الحميد عن الحميد اللي هو بلا فكسان هذه الصلاة بأجام الاسمين من اسماء الرب تعالى يقول الحميد شعير من الحمد وهو بنقص بسعين متلاف الحمد من شبه الخدم يجري ايه ابن خيمة كس هي كالحة لا المصفاتين هي كالحة لا عايزين شوشة لا شوش كده فالحميد شعير من الحمد وهي بمعنى محمود واكثر ما يأتي شعير في اسمائه تعالى المعنى فاعل ايه سميع سميع يعني سامع ولا مسموع سامع ومعنى ايه شاعر بصير معنى ايه بصير ولا باصر ولا بصير بصير ولا معنى الفعل شو ولا طيب وعليم ومعنى ايه معلوم ولا عالم عالم طب وخبير وعليم وحكيم وحليم وكذلك فعلم فبصير وشطير وخبير وعلى المدير ففي قولان احدهما انه بمعنى فاعل المواد يعني وان يحل انبياءه ورسله واولياءه وعباده مهمين والثاني انه بمعنى مولدين هو المحبوب الذي يستحق ان يحب الحب ايه الا وان يكون احب الى العبد من سمعه وبصره ورسوله جميع الحوادث بل ودود ومن الحميد ده فلم ياتي الا بمعنى المحمود مش معنى الحامد طب ربنا تعالى عن حميد بمعنى ايه المحمود هو اذا الاكثر بمعنى الفاعل وهو بمعنى المفعول فلما يكن المعنى المحمود هو احد لغه هنا المحمود فان فعلا اذا عزل به عن مفعول دل على ان تلك الصفه قد صارت مثل السجيه الغريزيه والخلق اللازمي كما اذا كنت فلان الزواج او الشريف او الكريم ولما تكون كارم كريم معناه صار الكرم صفه ايه مرتبيه له ولهذا يتم هذا البناء غالبا من فاعل له بغير شرفة او ناجدة بالمجيء محمدة والحميد فعلا وهذا البناء من ابناء الغرائز والتجارة الذين تكبر صغر حسنة لطفة ونحو ذلك فما كمل من غش الجنود من ملاك التفاصيل ده مغيرية يعني ما هي مهمة جدا على رأسك لعك المناسبة مهمة جدا ونلقى طلبة العلم العميل بهذا الكلام بشكل عجيب الأبنية دي تأتي ايه فاعلاء رجل شارفاء ليه هذا البناء من أبناء الغرائز والسجايا اللازمة كبرة صغيرة حكمة لطفة دي ما في أسماء الله حمدة وإيه ناجدة ولهذا كان حبيب أبلغ من محمود لأن الحبيب هو الذي حصل فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلها فهو حبيب في نفسه وإن قدر أن غيره لا يحبه لعدم شعوره به أو لمانع أن العالم يحبه وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المحب فصار محبوبا يحب غيره غير له وأما الحبيب فهو حبيب بذاته وصفاته تعلق به حب الغير أو لم يتعلق وهكذا الحميد والمحمود فالحميد الذي هو من صفاته وأسباب الحمد ما يحتوي أن يكون محمودا وإلا محمود أيضا فهو حميدا في نفسه والمحمود من تعلق به حمد الحامدين وهكذا المجيد والممثل والكبير والمكبر والعظيم والمعظم والحمد والمجد الذين يرجع الكمال كله حميد مجيد شخصان الكلام ده حميد المجيد يرجع إليه الكمال كله فإن الحمد والسلب للسماء والمحبة والمحمود فمن احدثته ولم تسمع عليه لم تكن حامدا له. وكذا من اثمرت عليه لغرض ما ولم تحدث لم تكن حامدا له حتى تكون مثنيا عليه بحب له. وهذا الثناء والحب تبع من اسباب المقصوده له، وما عليه المحمود من صفات الكمال والنعوذ الجلال والاحسان والغل كلام المحبه. وكلما كان ثالث لك اجمع واكمل كان الحمد والحب اتم واعظم. والله سبحانه والكمال المطلق عدل نقتضي بوجه ما، والاحسان كله له منه هو حق بكل حمد وبكل حب من كل جهه، فهو اهله ان يحب لذاته ولصفاته ولافعاله ولاسمائه ولاحسانه ولكل ما قدر منه سبحانه. واما المجد فهو مستلزم للعظمه والسعه والجلال كما يدل عليه موضوعه في النظر، فهو دال على صفات العظمه والجلال. والحمد يدل على صفات الاكرام، والحمد يدل على كل حاجه. لما بقى مع المجيد بقى يدل على ايه؟ على الاكرام. والله سبحانه ذو الجلال والاكرام، وهذا معنى قول العبد لا اله الا الله والله اكبر. فلا اله الا الله دال على الهيته وتفرده فيها، فالهيته تستلزم محبته التامه. والله اكبر دال على مجده وعظمته، وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره. ولهذا يقدم سبحانه بين يدين النوعين في القران كثيرا، كقوله تعالى رحمه الله وبركاته عليه من هذا البيت انه الحميد المجيد. وقد قال سبحانه يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له من الذل وكبر تكبيرا، فامر بحمده وتكبيره. وقال تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام. وقال تعالى ويرفع وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وفي المثنى وقال ابي حاتم وغيره من حديث انس مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الغوا بهذا الجلال والاكرام، يعني من زمنها وتعلق به. فالجلال والاكرام هو الحمد والمجد. ثاني فالجلال والاكرام هو الحمد والمجد. ونظير هذا قلت ان رب غني كريم شرح بعمل الشرطين تقريبا. وقال اذن وكان له عفوا كبيرا. وقال وانه قديم الله وفي رحيم. وقال وهو الغفور الودود ذو العرش هو كثير الكرم. وفي الحديث الصحيح حديث دعاء ابي بكر لا اله الا الله العظيم الحليم سنه وسنه. ولما كان الخلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثناء الله تعالى عليه وتكريمه والتمييز به ورفع ذكره وزياده حبه وتكريم به كما تقدم كانت مشتمله على الحمد والمجد. وكان المصلي طلب من الله تعالى ان يزيد في حمده ومجده، فان الصلاه عليه هي نوع حمد له وتمجيد. هذا حقيقتها. فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له وهما اسماء الحميد والمجيد. وهذا كما تقدم ان الداعي يشرع له ان يختم دعاءه باسم من الاسماء الحسنى مناسب او مناسب لمفعوله او يصفه دعاءه به. وتقدم ان هذا من قوله ولله الاسماء الحسنى في العباده. قال سليمان عليه السلام في دعائه رب هذا الملك لا يزال الاحد لا عدي انك انت الوهاب. وقال الخليل ابيه اسماعيل في دعائه لا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وان ملائكتنا في العالم انك انت التواب الرحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رب السر يقول علينا انك انت التواب الرحيم 100 مره في مجلسه. وقال عائشه رضي الله عنها وقد سالته ان اعتقد هذا القدر وادعو به قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وقال صديق رضي الله عنه وقال لي صديق رضي الله عنه وقد ساله ان يعلمه دعاء ندعو به فقال قل اللهم اني لا انت لست ذنبي كثيرا ولا غيرها ولا اكون ذنبا الا انت اغفرني مرفوعه من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وهذا تفسير قد ذكرناه في كتاب الراس والنفس. فما قال الناس في قول المسيح انت عزيز فهمنا ما ذلك وانت حماز انك انت عزيز عزيز. طب هذا الكلام هو تشريع لا يتعلق له بالتشريع. كم رحلة على ذلك على اي حال لقد انتهينا الحمد لله رب العالمين من شرح المعاني الخاصة بالتشاهد انت لا عليك الرأي كده سهل جدا مسؤول حتى حضوري نحن نجيب لعنة الدروس ومشاهد جملة وكا حيونا ده يجوح كيف يتبع الحسنة مش كان بالك ده انا عشان نوزعه بالشعر اللي ورق يعني لابد من سبع وسبع فصل لأن المطبع احنا دخل الثلاث عشر ثلاث فهل خرج من التوزيع سنة ثلاث عشر ثلاث ما زال له آلاف القلادات بما لو حصل عالم كنت مثلا رحنا الأحزاب بغزة الألف ألفين مثلا هنقعد لك أدي مسرح هيقول لك هنطبع الصبح هنحاول لو محلبي فيه سعيدة كثيرة جدا سهلة على كل أي واحد مثلا ما بدأ الفائد كله سعيدة طبعا يعني بعد واحد يحط في المشروع عشان الصغيره شغلات يعني صعب شويه من العلوم القليل الذي يحصله يستطيع ان يبارز العلماء كلها دي اللي حصل ايه ده جزء واحد من ده الثاني شيء مجرد ده لا خالص علوم ايه في اللغه يا علوم في الصياح يا علوم في معاني يا علوم في الفقه والاحكام حاجه ايه العلاج المادي يعني بشاف من الفاتحة يتحدث الكتاب ويقول أسئلة إن شاء الله أنا اللي مش حاجة يرد عليه هو الشيخ محمد بن جزاء يرد عليه بحشة أكثرها يعني أستقرأ كان عندي حبة والله حتى الآن ما هو عزة ولم حتى يعني أكثر المدير حتى نجي حتى الآن أرجو تبع بخل الشيخ هرد غليل في مجد العرض خاتم من السبت بعد الموت من السبت إيه؟ لا الشيخ هرد غليل خلاص يعني شمعني درس من السبت من ثالث من شبه حبك ليه حالة جميعا في طرف الزهر غلالتها من الله لا يسمى السؤال في سؤال ده يعني سؤال مؤلم يعني مجرح القلب او مؤلم القلب هو خاص عموما وقام الاخوات تعال دي هتخص موجودة ولا هو خاص بمجرح القلب المال اللي جزء اي واحد يشعر ان عذاب عنده مال حلال وحرام فلا يقبل من هذا المال المنفق عليه من ابيه الا في حضور نسبه الحلال كلمة ثلاثة ابيه مثلا ماله حلال الفلوس وحرام الفلوس انا مطلوب مني ارجعها على 3000 جنيه وبيع معاه 3000 اخذهم لما اقصى الحال عندها كان خمسه تاخد بالك اللي هو اخر 1200 واذا ما قالش ايه حوالي 200 ده اللي عملت انت ده اجتهاد في اختلاف الاموال يعني عشان بسرعة تحكم جدا ونشوف سؤال مؤمن لم استطع ان اقرا عليكم سؤال مؤمن جدا مختلف فهم ايه هم عامله ليه ليه حرام وليه حرام بياخد على نسبه على اعتبار ان ياخد منين من الحلال الى ان يتمكن من التحصيل من تحصيل الرزق ومن السعد يعني ان يسعى في ذلك السعر حديثا ما يوقفش بقى يفتح لا يقول لك ايه يقول لك ايه ان اقصى ما يقصده من ابيك هو ايه يكون مثل ايه الحلال طب ايش الاسره كلها تاكل من هذا الوالد يبقى الأسرة كلها تشترك في الألف إيه؟ جنيه يبقى لو زاد عن 1000 جنيه هذا الحرام ما يقضيش منه يبقى لو جنيه شواكه وأرقامكم عشان نحدد ما هو حرام لا نقدمه لذلك القدر لكن بالنسبة للحلال كده فنعطي على قدر الدين ده ما عاوز حد على دين من لما قلنا في السؤال إيه سؤال مهم إن شاء الله طبعا من ذاك اليوم عشان فنفوت عليه عز وجل يكون في السنة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي زاد على أوليائه بإسعاده وبين لهم طريقا الهدى بفضله وإرشاده